الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة فصل. قال الراهوي: الوجه الثاني أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه لما بينا من بطلان الاختيار، وأنه ليس بعض المختارين لبعض الأمة أولى من بعض المختار الآخر. هذا كلام هذا ابن المطهر الحلي، يعني هذه المقالة انه يقول بينا ان يعني الامام لابد ان يكون منصوصا عليه، وانه لا يمكن ان يكون بالاختيار، لانه لو كان بالاختيار لماذا يختار هذا عن هذا؟ فهذا كلام هذا يعني الخبير في ما يسمى اثبات الامام. نعم. ولادائه الى التنازع والتشاور، يعني عشان ما يكونش في تنازع في الإمامة، فإن الله هو الذي يختار الإمام من عندي. نعم. فيؤدي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبنا نصبه. يقول لي لو كان شيء بالنص يصير بعدين فساد في الاختيار، يحصل فيه فساد. نعم، هذا كلام هذا الرافضي. نعم. وغير علي من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع. يقول غير غير علي ما كانش منصوص عليه، يعني لا أبو بكر يعني نص عليه، ولا عمر ولا عثمان نص عليهم نص إلهي بأن هذا الذي يتولى الإمام، إذن عنده خلاص يصبح الإمامة باطلة، وعلي لأنه منصوص عليه في زعمه يصبح هو الإمام. نعم. وتعين أن يكون هو الإمام. يقول تعين أن يكون هو الإمام لأنه هو المنصوص عليه. نعم. والجواب هذا كلام يعني هذا الخبير في ما سمى إثبات الإمام. نعم. والجواب عن هذا بمنع المقدمتين أيضا. منع المقدمتين، إن أولا المقدمة الأولى أن الإمام لابد أن يكون منصوصا عليه، والمقدمة الثانية أنه لو كان بالاختيار لحصل الفساد، بيقول المقدمة الأولى باطلة سريعا حاليا، فإنه أن يكون منصوصا عليه باطلة. حيقول الشيخ الآن منين هذا؟ أين هذا؟ وإن أثبت أنه لا بد أن يكون الإمام منصوصا عليه. نعم. ولكن النزاع هنا في الثانية أظهر وأبين. نعم. لأنه قد ذهب طوائف كثيرة من السلف والخلف من أهل الحديث والفقه والكلام إلى النص على أبي بكر. أول شيء يقول في الإمام الزهد إنه يقول ذهب كثير من أهل العلم في الدين إلى أن أبو بكر كان منصوصا عليه. نعم. وذهب الطائفة من الرافضة إلى النص على العباس. وطائفة يقول من هذول أنهم قالوا أن العباس هو الذي كان منصوص عليه لأنه أكبر يعني أهل البيت وكان عام النبي فهو منصوص عليه. هي قول طائفة من الرافضة. نعم. وحينئذ فقوله غير علي من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع كذب متيقن. اللي هو بالإجماع، قوله أنه بالإجماع أنه منصوص عليه بالإجماع يصير كذب متأخر، لأن في ناس قالوا لا أبو بكر كان منصوص عليه، وناس من الشيعة قالوا لا العباس هو اللي كان منصوص عليه. إذن وين الإجماع ذا الذي أجمعوا أن علي منصوص عليه؟ هذا كذب. نعم. فإنه لا إجماع على نفي النص على غير علي. نعم. وهذا الرافضي المصنف وإن كان من أفضل بني جنسه ومن المبرزين على طائفته فلا نرى أن الطائفة كلها تقع. نعم. هذا يقول الأحسن هم لكن مجاهد والباقين أجهل منه. نعم. وإلا فمن الله معرفة بمقالات الناس كيف يدعى مثل هذا الإجماع؟ نعم، يقول الذي يعرف مقالات الناس كيف يدعي هذا الإجماع وأن علي كان منصوصا عليه وأنه كان في إجماع من المسلمين كلهم على أن علي منصوص عليه؟ وين هذا موجود؟ وهذا من أعظم الجهل. نعم. ونجيب هنا بجواب ثالث رفع، وهو أن نقول لا يخلو إما أن يعتبر النص في الإمامة وإما أن لا يعتبر. نعم. فنعتبر منعنا المقدمة الثانية. إن قلنا أن النص هذا بالله يبقى ولم يعتبر فطرة المقدمة الأولى. نعم. وهنا جواب الرابع. نعم. هو أن نقول الإجماع عندكم ليس بحجة، وإنما الحجة قولي المعصوم. نعم. يعني مرد عليهم باقي من مذهبهم. كل إجماع عندكم ما هو حجة، وإنما عندكم الحجة هو قول المعصوم. فإذا وين قول المعصوم بعد الذي يبين بأن علي منصوص عليه؟ نعم. فيعود الأمر إلى أساس النص بقول الذي يدعى له الأصل. نعم. ولم يثبت بعد لا نص لا نص ولا ولا ما ثبت لا نص ولا ان هذا منصوص عليه وانه معصوم كذلك من الخطأ والنسيان. وليس هناك اي دليل على انه والله علي منصوص عليه او انه كان معصوما في كل اعماله او ان الامام معصوم. نعم. بل يكون قول القائل لم يعرف صحة قولي انا المعصوم وانا المنصوص على امامتي حجة. لا يمكن يكون هذا. لو قال قائل انا معصوم وانا المنصوص عليه بالامامة وما في دليل على هذا ما يكون قوله حجة كذلك. نعم. وهذا من ابلغ الجهل وهذه حجة من الجنس التي قبلها. نعم. وجواب الخامس وهو ان قال ما تعني بقولك يجب ان يكون منصوصا عليه. نعم. لأنه لا بد من أن يقول هذا هو الخليفة من بعد. نعم إذا كان منصوص عليه لا بد أن يقول هذا الإمام أن هذا هو الخليفة من بعد. تسمعوا له وأطيعه. نعم. يكون الخليفة مجرد على النص. نعم. أم لا يصير هذا إماما حتى تعقد له الإمامة مع ذلك. نعم. فإن قلت في الأول قيل لا نسلم وجوب النص بهذا الاعتبار. نعم. والزيدية مع الجماعة تنكروا هذا النص وهم من الشيعة الذين لا يتهمون على علي. نعم. الذين يتهمون على علي بأنهم يبغضونه يعني. ومع ذلك يقول الزيدية وفرقة من فرق الشيعة بأن علي لم يكن منصوصا عليه. نعم. وأما قوله أنه إذا لم يكن كذلك أدى إلى التنازع والتشاجر. فيقال النصوص الذي تدل على استحقاقه الإمامة وتعلم دلالتها بالنظر إلى الاستدلال يحصل من المقصود في الأحكام. نعم. وليست كل الأحكام منصوصة نصا جليا يستوي في فهمه العام والخاص. نعم. يستوي في فهمه العام والخاص. نعم. فإذا كانت الأمور الكلية التي تجب معرفتها في كل زمان يكتفى فيها بهذا النص فلا أن يكتفي بذلك في القضية الجزئية وهو تولية الإمام المعين بطريقة الأولى والأحرى. نعم. لأن قد بينا أن الكليات يمكن نص الأنبياء عليها كخلاف الجزئية. نعم. وأيضا فيه إذا كانت الأدلة ظاهرة في أن بعض الجماعة أحق بها من غيره استغنى بذلك عن استحقاقه. نعم. والدلائل الدالة على أن أبا بكر كان حقهم بالإمامة ظاهرة بينة. نعم. لم ينازع فيها أحد من الصحابة. نعم. ومن نازع عن الأنصار لم ينازع فيها أن أبا بكر أفضل المهاجرين. نعم. وأن من طلب أن يولى واحد من الأنصار مع واحد من المهاجرين. نعم. خلاص إن شاء الله نكمل بعد إن شاء الله.